حصريا على موقع دي جي كيمو. مننا بتغل واللي يعز واللي يزل جايين بتقولنا مش هنحل. احنا نسوم غلط ونزيع والرجل تدب مكان ما تحب. جاي بفريق او جاي باستاد هتلاقي عطاولة كتير بتسد. عطاولة احنا ملوك مجالنا. عطاولة مفيش بدلنا. نحضر نزولك طول المسلسل. هندغدغ ونجيب عجلها. انزل بالكاشات يالا فرقع دولارات يالا احنا معلمين يالا. انزل بالكاشات يالا فرقع دولارات يالا احنا معلمين يالا. لو ضربت الحرب هنكسب. نازلين بمدافع نضرب. من صوت الضربة تهرب. مطرش من الدم بنشرب. احنا زي ما احنا اصلي ومفيش شبهنا. وناس كتير شغلنا والدنيا بتحكي عنا. عطولة احنا ملوك مجالنا. عطاولة ما فيش بدلنا. نقدر نزولك طول المسلسل. هندغدغ ونجيب عجلها. عشنا عطاولة البلدان. بنعلم علم مش جدعان. ما فيش وسطينا حد جبان. واللي كتروا يا نيتان. احنا قتلنا قلوبنا عشان اللي قلب وصله زمان. كشف على الوش يقرب والشكي لي بالوان. اوروفوار حط نفسه في وسط النار. حتى عملت بينا حوار مش هيخلص غير بالطار. احنا اللي يشترينا ياخد قوام عينينا. اما اللي بيعادينا عمره ما يصعب علينا. العملة الصعبة حضرة وفجبنا الورقة خضرة. ما تجيش تلعب معانا اصلي العطاولة حضرة. عطاولة ملوك مجالنا. ما فيش بدلنا. عطاولة ملوك مجالنا. عطاولة ما فيش بدلنا. حصرياً على موقع DJKIMO.COM.